فشرعوا لهم أحكاما، قالوا هذا حلال وهذا حرام. قال الله في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ذكر الله أمثلة في هذا، يعني هذه الآيات في سورة الأنعام مفسرة لما في سورة النحل، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، قالوا هذا يجعلون شيئا، يعني يخرجون من أموالهم، يخرجون من أموالهم من الأنعام ومن الزروع والثمار، يخرجون من أموالهم ما يتقربون به إلى من يعبدونه، فيخرجون شيئا يتقربون به إلى الله فيقولون هذا لله، ويخرجون شيئا آخر ونصيبا آخر يتقربون به إلى شركاء، هذا لله وهذا لشركائنا، إذن صاروا بهذا مشركين، أشركوا مع الله غيره في ما يتقربون به من الأموال. ولكن هواهم وميلهم إلى الأوثان يعني هي أهم عندهم، فما كان لله مما أخرجوه لله يعني يمكن حولهم يقول لا يعني الشركاء يعني الله غني وهو غني. وذكر المفسرون أنه لو ذهبت بهيمة مما خصوه لله إلى ما خصوه للشركاء قالوا خلاص هذا تبع، ولو أطارت الريح شيئا من الثمار وألقته فيما خصوه لشركائهم خلوا. فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني مع شركهم يعني هواهم وميلهم واهتمامهم بآلهتهم. فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائه فلا يصل إلى الله. اقرأ الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يا أنا قدمت وأخرت، ساء ما يحكمون، هذا ساء يعني مثل بئس، بئس ما يحكمون، حكم جائر، حكم جائر في في في أصله وفي مآله، أصل قسمة العبادة بين الله وبين عباده هذا حكم باطل سيء، فكيف إذا كانوا أكثر اهتماما بالتقرب إلى شركائه. وذكر الله نموذجا آخر من ضلالاتهم وكفرياتهم، أنهم زين لهم شركاؤهم من شياطين الجن وشياطين الإنس دعاة الشرك من السدن وغيرهم، زينوا لهم قتل أولادهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني زين شركاؤهم لهم قتل أولادهم. زين الشركاء لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وهم يفعلون هذا لسبب بينها الله في آية، يقتلون أولادهم خشية الفقر أو بسبب الفقر، ويقتلون البنات خشية العار، وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون إلى آخر الآية. وفي هذا بيان أن كل ما يجري في هذا الوجود هو بقدر الله، لا يخرج شيء عن قدره، لكنه سبحانه وتعالى يعني قدر ما قدر لحكم بالغة هو أعلم بها، فلا تحيط عقول العباد بحكمه في أقداره، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات من افتراءات إلى قوله قد خسر الذين، هذا تعقيب أخير تعليقا على ما سبق وبيان لحكمهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها سفه بغير علم. لا شك أن قتل الأولاد خشية الفقر أو من الفقر أو خشية العار إن هذا في غاية السفه والجهالة بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين.